الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في حق المملوك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد سبب المصرد من ثقات الأثبات حوله جماعة، قال حدثنا فضيل بن عياض التقي النقي العابد له جماعة، قال عن حسين حسين عبد الرحمن السلمي الكوفي قال ابن معين ثقة، وأيضا وقال بعضهم اختلط في آخر عمره، وابن المديني أنكر أنه اختلط، وقال أبو زرعة ثقة، وقيل يحتج به قال إي والله يحتج به. نعم. قال عن هلال بن يساف، هلال بن يساف أبو الحسن الجعي الكوفي قال ابن معين ثقة، وأيضا قال أبو حاتم الرازي هلال بن يساف عن عمر مرسل وهو ارتضى روايته، وقال أبو زرع الرازي ثقة، والعجل قال كوفي تابعي ثقة. قال: كنا نزولا في دار سويد بن مقرن، وفينا شيخ فيه جدة، نعم فيه حدة ومعه جارية له، فلطم وجهها، فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم. قال: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتنا قبالة وجهها، لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقر، وما لنا إلا خادم، فلطم أصغرنا وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، نعم يحيى بن سعيد القطان ومن ثقات الأثبات من أساطير المحدثين، قال عن سفيان، سفيان وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثني سلمة ابن قهي ومن ثقات الأثبات حوله جماعة، قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن، معاوية بن سويد بن مقرن المزني الكوفي قال العجلي ثقة، قال وذكره ابن حبان في الثقات، قال لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني، فقال اقتص منه، فإن معشر بني مقر كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، قال فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوه. أكمل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد وأبو كامل الجحدري من ثقات الأثبات رحمه الله جماعة، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح من الأشكري، نعم، قال عن فراس، فراس بن يحيى الهمداني الكوفي قال ابن معين ثقة، والدرمي أيضا قال ثقة، وقال النسائي ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات، قال عن أبي صالح ذكوان السمان من ثقات الأثبات رحمه الله الجماعة، قال عن زاذان قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. نعم، هذه الحديث ختاما في الكلام على حق المملوك، وقلنا بأنها من الأداب وجملة الأداب التي أدبنا بها الشر، وكلها اتفقت على شيء واحد، على أن كفارة لطم المملوك هو عتقه، ولطم المملوك في الوجه لا يجوز، بل الضرب في الوجه لا يجوز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما لا تضرب الوجه ولا تقبح، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه، فإن قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهلال بن سياف يقول: كنا نزولا ابن أساف كنا نزولا عند في دار سويد بن مقرن، وفينا شيخ فيه حدة، قال وفينا شيخ فيه حدة، الحدة ليست سوء خلق، الحدة هي من الطبع وليست من سوء الخلق، وقد قال علماؤنا بأنها يعني بأنها من الطبايع، وأن الإنسان إذا استطاع أن يحبس غضبه وحدته فهذا هو الخير. أبو بكر كان حادا، النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام نظر ورد أبا بكر محرما يأخذ عصا ويضرب عبده عندما خالفه بشيء قد أمره به، فيضحك النبي ويقول انظروا لهذا المحرم ماذا يفعل، انظروا لهذا المحرم ماذا يفعل. وأيضا كانت من الحدة أنه كان شديدا على عمر بن الخطاب وعلى معاوية بن الحكم السلمي كما بينا قبل ذلك. فقال فينا شيخ فيه حدة في شدة، قال ومعه جارية له فلطم وجهها، أخطأت خطأ معينا فلطم وجهها فأنكر عليه، ففيها أيضا الإنكار على المنكر، فيها الأمر عفوا على المنكر حتى ولو كان حل ضيفا بأناس. فبين لهم بالإنكار وبين لهم أيضا ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم عندما لطموا جارية وما عندهم خادم إلا هذه الجارية، وكانت وحيدة عندهم. ومع ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق وقالوا ما لنا خادم إلا هي، قال النبي صلى الله عليه وسلم استعملوها حتى تستغنوا ثم أعتقوها، فأمر بالعتق. فهنا نرى بأن لطم الوجه وكما بينا بأنه يحرم وأنه لا يجوز، فكان الكفارة هو العتق. لذلك قال سويد فما رأيت سويد أشد غضبا فقال عجز عليك إلا حر وجهها، يعني أنت لطمتها في قبل وجهها. قال فقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقر وما لنا إلا خادم واحد، فلطم أصغرنا وجهها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها، فكانت كفارة. والدلالة على أن كفارة لطم الوجه العتق، قال ابن عمر قال ما لي فيها إلا كذا وكذا من الأجر، على أساس أن هذه مقابل ما فعل معها من لطم الوجه. ونحن نقول ليس واجبا على السيد اللطم الأمة أو لطم العبد أن يعتقه، لكن الواجب عليه هو القصاص، الذي يجب عليه هو القصاص، هو أن يقف أمامه ويقول اقتص مني، فإن أراد أن يفعل فهذا خير. ولكن العرب يعني كانت تأنف هذا يعني كثيرا، لا يمكن أن ينزل السيد أمام العبد فيقول اقتص مني، لكن هذا الإسلام وعدل الإسلام، فالذي يجب هو القصاص، وفوق ذلك من الكمال أن يعتقه. لذلك قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. هنا يعني لابد أن ننظر فنرى بأن في قوله أمرنا النبي بعتقها يدل على الوجوب، فما الصارف؟ هذا يدل على الوجوب. لما ذكروا له أنهم لطموا وجهها قال سويد قال فأمرنا بعتقها، أمرنا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فلا بد أن نقول أنه يجب العتق. والصحيح الرأي أنه لا يجب العتق، لا يجب العتق، ولكن هذا من باب الكمالات. لكن من وين؟ أين الصارف؟ وفي وجهان للصارف، أخونا منصور موفق مسدد أتى بالصارف الأول، حديث معاوية كان فيها ليس صارفا بل فيها العتق، أبو بكر لم يلطم الوجه، وسكينة أيضا وافقت منصور في الإجابة وهي إجابة سديدة، ليس بحديث الجارية يا أحمد. طيب عندنا وجهان، الوجه الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل العتق، قال فلتخدمهم حتى استغنوا ثم فإذا استغنوا فليعتقوها، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو في الرواية الثانية في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه فإن معشر بني مقرن إلى آخر الحديث، قال اقتص منه، فجعل الأمر في الكفارة على القصاص، فهذه فيها دلالة أنها ليست على الوجوب العتق. ولذلك لما قال اعتقوها أخره، والواجب لا يؤخر، الواجب لا يؤخر، لا يؤخر من أجل الخدمة، يخدمون أنفسهم. فلما أخر العتق للخدمة علمنا أنه ليس بواجب، لما أخر العتق للخدمة علمنا أنه ليس بواجب. قال فأمرنا بعتقها على الاستحباب، بل تأكد الاستحباب على ذلك وعلى الكمال. والحديث الثاني هو عندما لطم مولاه أتى بي قال فدعاني أبي فدعاه أبي ودعاني وقال اقتص منه. شوفونا فعدل العرب أنه جعله يقتص منه، لما؟ لأنه قص على ما حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعتق الأمة، قال وليس لنا خادم إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال الرسول اعتقوها، فقالوا ليس لنا خادم إلا هي يا رسول الله. وهذه أيضا فيها دلالة على وجود الخادم من الضروريات، لأنهم دلالة فهو من الحديات، والحق الآن في زمننا هذا قد يكون من الحديات قد يكون من الضروريات. قال ليس لنا إلا هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتخدمكم حتى فليتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها، فإذا استغنوا فليعتقوها. فيها دلالة على أن العتق كان على الاستحباب وليس على الوجوب. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، فلا بد لنا من توجيه، لأن الرجل قال بالقصاص، والأولى قال فأمرنا أن نعتقها، فهذا يعضد على أن العتق واجب، لأنه قال من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، فكفارته أن يعتقه. هذا أوجب لنا إشكالا، ما هو الإشكال وكيف الإجابة عنه؟ ممتاز، الإشكال أن هذا على الوجوب، فكفارته وجوبا أن يعتقه. وكيف الجواب عليه؟ الجواب عليه من وجوه، أن هذا على الأكمل، أن هذا على الأكمل. والدلالة على ذلك أن أبا بكر ضربه أمامه محرما ولم يأمره بالعتق، وأيضا بأنه لما أمر بالعتق وقالوا له ما عندنا خادم إلا هو، فأمر المسلم بإبقائه حتى يستغنوا. كل هذه صوارف تصرف من الوجوب إلى الكمالات وإلى الاستحباب. قال من لطم مملوكه فكفرته أن يعتقه، وهنا ابن عمر فهم من ذلك وقد أعتق مملوكا له فأخذ الأرض عودا، قال ما لي فيه من الأجر ما يسوي هذا، يعني العود، وهذا ظن منه، وإلا قد يكون له الأجر تام أو كامل غير منصوص. وابن عمر أثري، لما لطم مملوكه أعتقه وقال ليس فيه من الأجر ما يسوي هذا العود، وطمع في كرم الله جل في علاه أن من أدى الخير أو كفر فأن الله يجعل له الحسنات أضعافا مضاعفة. نعم، قال من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. هذه دلت على المسألة الأخيرة، وهي تشوف الشرع للعتق، تشوف الشرع للعتق. لذلك أنت ترى كفارة الطعام عتق، كفارة الظهار عتق، كفارة القتل عتق، كفارة الفدا في الحج فيها عتق، فيها دم ليس فيها عتق. رحمك الله. وكفارة اليمين فيها عتق، وكل ذلك من أجل التحرير. ولذلك فإن هذا الشرع متشوف لعتق الرقاب، لا للإمساك بهذه الرقاب، حتى لا نتهم كيف تفرقون بين الناس، وهذا حر وهذا عبد، ومع أنهم يقعون في ذلك ويتوغلون فيه، لكن الشرع نبين لك حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان قد تألى، قد تكبر، قد تجبر، والله ابتلاه بأنه ما دام لم يخضع للرحمن فهو يكون أداة للشيطان، أو يجعله الله تعالى من الخذلان بمكان. فمع ذلك فإن الشرع متشوف لعتقه، لأنه إذا نظر إلى أخلاق أهل الإسلام وعاش معهم وتعايش معهم فإنه سيدخل الإسلام، فيكون الرفق به هو العتق. لذلك الشرع متشوف جدا لمسائل العتق لا لمسائل العبودية والرق. الفوائد المستنبطة، وختمنا الباب بفضل الله دلوقتي، الآن بفضل الله قد ختمنا الباب. الخفة مع الحداثة، يعني خفة العقل، خفة الآراء مع الحداثة، من وين هذه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان خشية من إمرة الصبيان، نعم، قال فلطم أصغرنا وجهه، سرع ولطم، أو شوف الحداثة فيها ما فيها من القصران في هذا الباب، ضعف المأخذ يكون من الحداثة. وكان النبي يحذر من إمرة الصبيان وجوب الأمر عوف النهي عن المنكر حتى لو حل ضيفا. النظر إلى المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. من وين هذه؟ المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. من وين؟ نعم، هي المصلحة الخاصة لها العتق، والمصلحة العامة أن تخدم الأسرة بأسرها السبعة. ولذلك عند التزاحم دائما لابد أن تعلم أن تقديم العام على الخاصة واجب. تأكيد كراهية ضرب النساء، تأكيد كراهية ضرب النساء. من وين هذه؟ قياس الأولوي في الجارية. هو طبعا صحيح أن أنا أقول لأنه قد نهى عن لطم المملوك، فمن باب أولى ضرب النساء لا تشتد كراهيته، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بخيركم من يضرب النساء. لو في أسئلة تفضلوا. السائل على حكم النرد لم يفهم الإجابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد الزهر، من لعب به فكانما وضع يده في دم خنزير، والخنزير محرم ونجس ودمه نجس، فكانه بشر نجاسة، والشرع جاء ونهى عن مباشرة النجاسة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد النرد الشرير فكانما وضع يده في دم خنزير، ونهى عن ذلك. يقول في حديث الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت فأشارت إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، هل شرط في العتق أن تكون المعتوقة مسلمة؟ نعم، الشرط في العتق أن يكون مؤمنا، وهذا خلاف الأحناف، وهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا بشرط الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم على إيش؟ التعليل، والفاء هنا ظاهرة في ذلك، قال أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها مؤمنة وآمنت بأنها قالت بأن الله في السماء وأنت رسول الله. يقول الضرب المسبب هل فيه شيء؟ يعني إيه الضرب المسبب؟ لا، الضرب المسبب يعني هو له سبب، له سبب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أظهره بأنه قال لا تضرب الوجه ولا تقبح. نعم. أخت قبل أيام حلفت أنها لن تحضر إلى مجالس العلم أبدا، وبعدها عادت إلى المجلس وكفرت اليوم بإطعام 10 مساكين، لكنها خلال المجلس تشعر بملل وعدم استيعاب وعدم تركيز ورغبة في البكاء، فتقول أنها ليست أهلا للطلب، لذلك الله تبارك وتعالى لا يوفق. هذه مغبونة، بهذه ستضيع نفسها وتضيع عليها الخير. الحق بأنها يعني تتعلم بقى هنا الآن بأنها لما حلفت أنها لن تحضر المجلس حلفت على شيء فيه خير تمتنع عنه فعوقبت بذلك، وهذه الصدود يختبر الله جل في علاه الآن صدقها في الرجوع للمجالس، يختبر الله تعالى يختبر صدقها في المكوث في المجالس بأنها تصاب مثل هذا الإعياء، بأنها لا تفهم، لا تعقل، لا ترى في نفسها نشاطا في هذا اختبار من الله جل في علاه، فتمل فتفر فتمتنع، وهذا هذا هذا تلعب الشيطان بها، اصبحت صيدا للشيطان، فعليها ان تقاوم، وعليها ان تعاود، وعليها ان تثابر، وعليها بالصبر والمصابره، ولعل الله يفتح عليها، ولعل الله يفتح عليها. الراجح في هذا الباب ان نقول الانسان لا ينفرد، فان الشيطان لا ياكل الا من الذئب لا ياكل الا من الغنم القاصيه. فعلى الأخت الفاضلة أن تعض بنوارس على المجالس ولو ماتت فيها، لا تتحرك منها بحمل الأحوال، ولا تجعل للشيطان مسرحا، ولا تجعل لنفسها مسرحا، لأن النفس الأمارة بالسوء تؤذها أزا، فهي تحاول أن تجلس نفسها قدر ما تستطيع، وتستغفر وتدعو الله جل في علاه أن يفتح عليها كما فتح على الأخريات، فيكون الأمر على خير بإذن الله. جزا الله خيرا، هذا أدب منه، جزا الله خيرا. الأخت عائشة بتعتذر عشان كان الله في عونها، هي من أحرص الناس على الطلب، رفع الله مقامها وأحسن إليها وإلى من يعني قد اعتذرت لها. تقول هل تقتص الجارية من سيدها مباشرة إن صفعها؟ نعم، إن كان القصاص فتقتص منه، هي تقتص منه، نعم بيدها تقتص منه، وهو الذي يبذل لها نفسه حتى تقتص منه.